لمن مدح شخصا عنده فقد قطعت عنق صاحبك. فاستعار القطع من الحديدة الحادة وهي السكين والسيف ونحوه إلى هذا الأمر المعنوي وهو المدح بجامع الهلاك في كل، كما يقول ذلك علماء البلاغة، كما أن السيف والسكين يقطع العنق فيموت الإنسان، فهكذا المدح يقتل الإنسان في دينه إذا أصغى إليه واشرأب عنقه له مالي وللوجه. إني لست أبغيه ولست أصغي إلى من قام يمشيه، مالي وللوجه والأملاك شاهدة. ورب العرش محسن والعجب فاحذره، ان العجب مجترف اعمال صاحبه في سيد العالم، فلا يصغي الى المدح ويعجم به، بل استقر العلم لقلبه واورثه خشيه ربه. فإن المدح فلاك للإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن لا يقبله وأن يقهر وينهر من قامه، لأنه لا يأمن على نفسه والقلب ضعيف. فنسأل الله المعافاة. نعم. فلهذا كان من علامات اهل العلم النافع انهم لا يرون لانفسهم حالا ولا مقالا، ويكرهون بعلومه التزكيه والنفع. حالا ولا مقاما، اكل عندكم مقاما. فلهذا كان من علامات اهل العلم النافع انهم لا يرون لانفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بعلومهم التزكيه والنفع، ولا يتكبرون على احد. قال الحسن: ولا يتكبرون على احد. قال الحسن: انما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الاخره البصير بدينه المواظب على عباده ربه. وفي روايه عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا ياخذ على علم علمه الله اجرا. وهذا الكلام الاخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا لله. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفته. هذا قول أيوب السختياني رحمه الله مشهور عنه: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه. المراد بهذا إذلال النفس لله والتواضع له جل وعلا. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية يمرغ خده في التراب كما نقل عنه، ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وما دام الإنسان على هذا النحو فليبشر بخير،

ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدع العلم، ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدع العلم ولا يكفر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأعملها فإنه يتكلم فيه. وهذا قيد مهم، من خالف السنة فهو جاهل. فإذا قال العالم فيه ذلك فهذا لا يعد استعلاء ولا استكبارا ولا مفخرة على الناس. نعم. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يكفر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وعلمها فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. وهذا مأخذه شرعي، دليله ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غضب رسول الله صلى الله من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله، فالغضب لله ممدوح ومطلوب، وأما لأجل النفس فهو مذموم، نسأل الله العافية. نعم. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقرب انتصار وأبداها. وربما نسب من كل شكلة وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجد له حب نفسه وحب ظهورها، إحسان ظنه بها وإساءة ظنه لمن سلف. وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويغرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن العظمة والأسود أيهما أفضل، فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم؟ وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرض بذكرنا لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمعادي. نعم. وكان بعض التابعين يقول عن أنفسهم مع الصحابة رضي الله عنهم: ما عسى أن نقول في قوم نحن في جنبهم لصوص، ويقول الآخر: ما نحن معهم إلا كالبقل مع النخل الطوال، فالبقل لا ينتفع عن الأرض شبرا، والنخل الطوال السحور تناطح السحاب، فهذا إزراءهم بأنفسهم ومعرفتهم لفضل سلفهم. فأورثهم الله جل وعلا حسن الذكر في الآخرين، فكان التابعون رضي الله عنهم أفضل الأجيال بعد جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم.